مسألة العاشرة، هل يشرع رفع اليدين بعد القيام عند الاستتمام قائما في الثالثة أي بعد التشهد الأوسط؟ ثبتت بهذا سنتان صحيحتان، الأولى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي أصلها في البخاري، وهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. وكذلك أيضا في السنن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وسندها صحيح. ولذلك مذهب الشافعية، محققي الشافعية، أنها مسنونة، حتى ذكر الإمام بن دقيق العيد أن الإمام الشافعي لم يذكرها، لكنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صحت الأحاديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عن الجميع. وعليه فقد قال المحققون وأفادوا أنها سنة على مذهب على أصل الشافعي، إلا أن الإمام النووي رحمه الله في الروضة جزم بكونها منصوصا عليها عن الإمام الشافعي، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الإمام الشافعي رحمه الله لم ينص على سنية رفع اليدين عند القيام إلى الثالثة، وإنما هو كما ذكرنا مذهب المحققين من أصحابه على أصله في قبول السنة والعمل بها. وعليه فمذهبهم على الأصل الذي قرره أنها سنة. ومن أصحاب الإمام الشافعي من قال أنها غير مستحبة، وأما الحنابلة رحمهم الله فكثير منهم نص على أنها مسنونة لثبوت الحديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما استتم قائما في بعد قيامه من التشهد رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. والرفع يكون بعد الاستتمام قائما، لأنه حينئذ يكون قد دخل في الركن، وبناء على ذلك الرفع إنما هو لركن القيام. ولذلك يسن، والرواية فيه الصحيحة، أنه بعد أن استتم قائما ورفع يديه، فهذه هي السنة. في بعض الروايات وفيها لم تخرج من الكلام أنه رفع وهو جالس، ولكن الأقوى أنه يرفع وهو قائم. فإن رفع المصلي وهو جالس يتأول ثبوت هذه السنة فلا ينكر عليه، أنه له وجه من السنة وفيه رواية فلا ينكر عليه، ولكن الأقوى سندا ومتنا من جهة النظر ومن جهة المعقول أنه يرفع يديه بعد أن يستتم قائما ويدخل في الركن، أعني ركن الركعة الثالثة وهو ركن القيام، فابتداء يكون برفع اليدين. هذا بالنسبة للمشهورات المسائل التي تتعلق برفع اليدين في الصلاة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ما كان من الزلل والخلل، إنه سميع مجيب. سيكون إن شاء الله درسنا القادم في مسائل دعاء الاستفتاح واستفتاح الصلاة بإذن الله تعالى في حين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.